بن الحرام حمودة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لازم أخوان الكرام في سورة الأعراف، وتحدثنا في الدرس الماضي عن قصة نوح، وحديثنا اليوم عن هود عليه السلام. قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. وعاد هي قبيلة عربية قديمة يسمونهم العرب البائدة، وأرسل الله تعالى هودا بعد نوح، وكان هو من أول الرسل بعد نوح عليهم السلام جميعا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذا كانوا في شرك وكانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله تعالى هذا الرسول الكريم ليردهم إلى توحيد الله جل في علاه. فكان رد القوم كعادة هؤلاء الكفار فيه غاية من التجرع على الأنبياء، وفيه سب وشتم. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفهة، فيتهمون هذا النبي الكريم العاقل بخفة العقل والطيش، إنا نراك في سفهة وإنا لنظنك من الكاذبين. هذا النبي الكريم لم ينتقم لنفسه، ولم يتخذ هذه الكلمة مثلا مفاصلة بينه وبينهم، بل أعرض عنها واهتم بما هو أولى. قال: يا قومي ليس بسفهة ولكن رسول من رب العالمين. تجاوز هذه الكلمة بسرعة وذهب إلى الأهم، وهو دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الحجة. وهكذا ينبغي يعني على المؤمن، أنه لا ينتقم نفسه، وأنه يعرض عمن يسبه، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الأعراب وبعضهم يأخذوا بتلابيبه، ومع هذا يتجاوز عنهم ويعرض عنهم، لأنه كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. يا قومي ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي. أنا قدمت وأتيت ليبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين. أنا محب وناصح وأمين فيما أنقل، فاقبلوا مني. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ هل هذا أمر عجيب أن الله تعالى يعني يرحمكم ويرسل لكم من يهديكم ومن يردكم إلى الحق؟ أو عجبتم أن جاءكم من ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. طبعاً كان قوم عاد فيهم بسطة في الجسم وقوة، فكانوا جبارين، وكانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ فنبي الله هود يقول لهم عليه السلام أن هذه البسطة في الجسم هي نعمة ينبغي أن تشكروا فيها الله سبحانه وتعالى، ولا تغرنكم هذه القوة بأن تتجبروا حتى على الحق. واذكروا جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا نعم الله ومنها هذا الخلق العظيم، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ نعم، هذا ما جاء به هذا النبي الكريم، أن يعبد الله وحده ويذر ما كان يعبد آباؤنا. ودائما يا أخوان تلاحظون قضية ما كان عليه آباؤنا، أو أن نترك ما كان يعبد آباؤنا، أو نذر، دائما قضية الآباء قضية مؤثرة جدا جدا في الأبناء، مؤثرة في تربيتهم، مؤثرة في توجيههم. يجد الإنسان صعوبة في أن يترك شيئا كان عليه أبوه أو جده، وينبغي ربط الحق بالقرآن والسنة والحديث والإسلام، وليس ربطه بالآباء. وقد يكون بعض الآباء على حق على خير يعني، لكن